إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد تحدثنا في المجالس الماضية عن المجلسين الماضيين، يعني في شهر رمضان، تحدثنا عن أحاديث الصيام، وهذا هو المجلس الثالث وسيليه إن شاء الله، وهو الختام، ختام مجالس شهر رمضان الأسبوع القادم، حيث نتحدث إن شاء الله عن العيد وما جاء فيه من الأحاديث، وعن زكاة الفطر وما جاء فيها من النصوص، وأيضا عن أحاديث صيام التطوع. وأما اليوم فسنتحدث عن أيام العشر، عن الاعتكاف، عن ليلة القدر. وبين يدي هذا الحديث أو ما بين يدي هذا المجلس نقول فيما يتعلق بشهر رمضان، وأن المسلم عليه أن يختمه بالخاتمة الحسنى، فالأعمال بالخواتيم، والخيول الأصيلة إذا بدت لها النهاية ازدادت مسابقة ومنافسة. رمضان يا أيها الإخوة بقي عليه 10 أيام، هذا الشهر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما ما لم تغشى الكبائر. فهذا يضاف إلى فضائل رمضان، وأنه يكفر ما بين السنة إلى السنة. أيضا رمضان يكفر ما يحصل من الإنسان من تقصير في ماله، في أهله، في جاره. وقد جاء عند الشيخين من حديث حذيفة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر عن الفتن؟ فقال: رجال نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، فتلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. أيها الإخوة، وبعد غروب الشمس من هذا اليوم تبدأ العشر الغوابر، العشر الأواخر، التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في هذا المسجد، يعتكف عليه الصلاة والسلام. وتدخل بعد مع غروب شمس هذا اليوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر كما جاء عند الشيخين أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وعند مسلم في رواية عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره. فكان عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده كما سيتبين لنا بعد قليل عن اعتكافه عليه الصلاة والسلام. فهذه العشر التي نحن نستقبلها هي ختام شهر رمضان. وقد جاء من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام من قامهن، يعني العشر الأواخر، من قامهن ابتغاء حسبتهن فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ربما هذا الحديث لأول مرة تسمعه أنت. نعم سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. أما هذا الحديث الذي رواه أحمد من طريق عباد بن الصامت من قامهن ابتغاء حسبتهن فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فإذا كانت بهذه المثابة فعلى المسلم أن يتميز في هذه العشر، يكون عنده من الجد والجلد والصبر والتحمل. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يحيي هذه الليالي ويجد ويجتهد ويشد المئزر ويوقظ أهله، وما ذاك إلا لعظم هذه العشر الأواخر عند فاطر السماوات والأرض. الاعتكاف في هذه العشر يجوز الاعتكاف في أي يوم وفي أي شهر، لكن لهذه العشر خصوصية. عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة كان يعتكف في رمضان في كل رمضان عشرا، واعتكف في الشهر الذي أو السنة التي قبضه الله عز وجل فيها اعتكف 20 يوما. فهذه العشر لها ميزة بالنسبة للاعتكاف، لكن هل يعتكف الإنسان في غير هذه العشر، يعني في غير شهر رمضان؟ نعم لا بأس. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما، وفي رواية ليلة، فقال أوفي بنذرك، يعني اعتكف يوما أو ليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في 10 شوال، اعتكف في 10 شوال قضاء، لما جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه. نعم هو كل الليل في المسجد، لكن إذا صلى الصبح دخل المكان الخاص، لأن هناك مكان عام اللي هو المسجد وهناك مكان خاص يعتكف عليه الصلاة والسلام. حتى قال بعض الصحابة لبعض التابعين هذا أو دعني أريك مكان رسول الله، مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعتكف فيه. فكان عليه الصلاة والسلام في الليل يعتكف من حين تغرب الشمس، وذلك في المسجد عموما، لكن إذا صلى الصبح دخل المكان الخاص. تقول عائشة رضي الله عنها فإذا صلى الصبح دخل معتكفه. وإن عائشة رضي الله عنها كما جاء عند البخاري استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتكف معه فأذن لها، وسألت حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم سألت عائشة أن تستأذن من الرسول عليه الصلاة والسلام أن تعتكف، فسألته فأذن لها. وعند الشيخين وآمرت زينب بنت جحش بخبائها فضرب، ضرب خباء الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن أربعة أخبياء: خباء لعائشة، خباء لحفصة، خباء لزينب، خباء للرسول عليه الصلاة والسلام. أشبه ما يكون بالخيمة الصغيرة. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح التفت فإذا الأخبية قد ضربت، فقال عليه الصلاة والسلام: البر يريدنا، وفي لفظ البر تريدنا، ما أنا بمعتكف. وأمر بالأخبية فقوضت، وترك عليه الصلاة والسلام الاعتكاف في رمضان، ثم اعتكف في عشر شوال، في العشر الأول من شوال. لما؟ لأنه صار هناك خشية الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون في هناك تنافس دنيوي من نساء النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بحضرته عليه الصلاة والسلام. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام إنما ترك هذا أيضا من الحكمة ومن العلل. الرسول إنما اعتكف حتى يبتعد عن الحياة العادية، يعني معاشرة الأزواج. فإذا صرنا معه في المسجد ربما ما يكون هناك ثمة فرق، وبالتالي ترك الرسول عليه الصلاة والسلام الاعتكاف. قد يقول قائل: لماذا ما قال للنساء النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه: خلاص اذهبنا إلى بيوتكن وأنا الذي سأعتكف؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر الله عز وجل أنه على وإنك لعلى خلق عظيم. فمن باب تطهيب نفوس زوجاته ترك الاعتكاف، يعني كأنه يقول: أنا نهيتكن عن الاعتكاف وأنا أيضا لن أعتكف، ما دام الأمر وصل إلى أن كل واحدة تضرب خباءها في المسجد. قد يقول قائل: هل النساء يعتكفن في المسجد؟ نعم يعتكفن في المساجد إذا تحققت الشروط وزالت الموانع وحصل الستر. وقد جاء عند البخاري أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في سنة من السنوات، كانت تعتكف في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مستحاضة. فإذا يعتكف في غير شهر رمضان، لكن العشر الأواخر لها امتياز خاص، وذلك لوجود ليلة القدر كما سيتبين لنا لوجودها في هذه الأيام. قد يقول قائل: هل يشترط الصوم في الاعتكاف؟ نقول: لا يشترط، وإن كان الأولى أن يكون صائما. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يروى، وهذا الحديث يروى مرفوعا ويروى موقوفا وهو عند الحاكم، قال وهو صحيح وقد وافقه الذهبي، ويعني أكد تصحيحه لهذا الحديث: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. أما قول عائشة رضي الله عنها: ولا اعتكاف إلا بصوم، كما جاء عند أبي داود، يعني ولا اعتكاف كامل ولا اعتكاف فاضل، ولا اعتكاف إلا بصوم، لعل تقصد أنه لا، الاعتكاف الكامل يتحقق ويتحصل في بالصيام إذا كان مصحوبا بالصوم. الاعتكاف في هذه العشر. يروي الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان يطلب ليلة القدر، اعتكف العشر الأول من رمضان، فجاءه جبريل كما جاء عند البخاري قال: إن الذي تطلب أمامك، يعني هو يطلب ليلة القدر، إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الأوسط من رمضان، فقال عند البخاري: جاءه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر قبل ذلك ببنائه فقوض، بخبائه فقوض، فأمر ببنائه أو بخبائه فأعيد. وقال وقد اعتكف عليه الصلاة والسلام في قبة تركية على سدتها حصير، يعني على بابها حصير يستره من المطر. فلما كان يوم العشرين اطلع النبي صلى الله عليه وسلم، نحى هذا الحصير وأطلع رأسه على الصحابة وقال عليه الصلاة والسلام، والحديث عند الشيخين: أيها الناس، إني اعتكفت العشر الأول من رمضان، التمس ليلة القدر، ثم اعتكفت العشر الأوسط، التمس ليلة القدر، وإنها أبينت لي، وإنها أبينت لي في العشر الأواخر، فمن شاء أو فمن أحب أن يعتكف فليعتكف. فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف الصحابة. وقال عليه الصلاة والسلام: إني أريتها ليلة وتر، أريتها ليلة وتر، 21 23 25 27 29، إني أريتها ليلة وتر، وإني أسجد صبيحتها في ماء وطين. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم من ليلة 21 وقد مطرت السماء وكان ما فيها شيء، فثارت قزعة ومطرت السماء، فوقف المسجد، وكان من جريد النخل، فوقف المسجد، يعني بدأ يتسرب الماء، كان من الطين وكان يتسرب الماء على أرضية المسجد، فوقف المسجد. قال اللي هو أبو سعيد: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح وإن أثر الطين في جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وروثة أنفه. وإذا هي ليلة 21، إذن ليلة القدر قد تكون 21، يعني الليلة هذه التي نحن باستقبالها قد تكون ليلة القدر، لأنها كانت في عهد الرسول، حصلت يوم سنة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قد تكون 21، قد تكون 23، وذلك لحديث عبد الله بن أنيس قال عليه الصلاة والسلام وهو عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إني أريت لي ليلة القدر وإني أنسيتها وإني أسجد صبيحتها في ماء وطين. قال عبد الله بن أنيس: فمطرنا ليلة 23، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى، وإن أثر الطين والماء في جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم و فيه. إذن تكون ليلة 23. ثم أيضا إن أبو داود روى منه الطريق عبد الله بن أنيس، هذا الذي روى عند مسلم، قال اللي هو عبد الله بن أنيس: يا رسول الله، إن لي بادية وإني أصلي فيها، فمرني بليلة أنزل فيها إلى هذا المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزل ليلة 23. إذن دليلان على أن على صريح حصول ليلة القدر في 23. في 25 لما جاء عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وعند البخاري من حديث عبادة بن الصامت ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال اللي هو أبو سعيد وعبادة بن الصامت: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان قبل أن تبان له ليلة القدر، ثم أبينت له، طبعا أمر بخبائه فقوض، ثم أمر بخبائه فأعيد. وقال قال يا أيها الناس إني اعتكفت في العشر الأوسط التمس ليلة القدر وإنها أبينت لي في العشر الأواخر وإني خرجت لأخبركم بها فجاءني رجلان يحتقان يتلاحيان كل واحد يقول معي الحق فجاءني رجلان يحتقان يعني يختصمان معهما الشيطان فأنسيتها. الرسول عليه الصلاة والسلام والوحي يتأثر بأي شيء فجاء الشيطان فنسي عليه الصلاة والسلام ولعله خير. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت عند البخاري فجاءني رجلان يتلاحيان معهما الشيطان فرفعت يعني رفع علمها عنا يا أيها الأمة فرفعت وعسى أن يكون ذلك خيرا. يقول عليه الصلاة والسلام فالتمسوها في السابعة في التاسعة في السابعة في الخامسة في السابعة في التاسعة في السابعة في الخامسة. فقد تكون ليلة 25 بهذا الحديث. أهل العلم اختلفوا في تأويل هذا الحديث في توجيه هذا الحديث. منهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الذي هو روى هذا الحديث وقد سئل ما أنتم أعلم بالحديث بالعدد منا؟ قال أجل. قال له تلميذه ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ فقال إذا مضت 21 فالتي تليها 22 فهي التاسعة. وهذا يدل على أن ليلة القدر قد تكون في الشفع تكون ليلة 22. وإذا مضت 23 فالتي تليها السابعة يعني 24 ومعنى هذا أن ليلة القدر قد تكون ليلة 24. وإذا مضت 7 فإذا مضت 9 أو إذا مضت 5 فالتي تليها الخامسة يعني 26. فإذا ليلة القدر قد تكون 21 وقد تكون 22 وقد تكون 23 وقد تكون 24 وقد تكون 25 وقد تكون 26 بنص النبي عليه الصلاة والسلام. أما حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. طبعا عند الشيخين وعند البخاري في الوتر منها توجيهه يعني في الوتر منها على وجه الأغلب يعني في الغالب. وقد روى أيضا مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا في الوتر منها التمسوا العشر الأواخر التمسوا في العشر الأواخر من رمضان في الوتر منها يعني في الغالب أنها تكون في الأوتار لكن قد تكون في الشفع. قد يقول قائل من أين هذا التوجيه اللي هو رأي أبي سعيد اللي هو قد تكون ليلة القدر ليلة 22 أو 24. حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى هذا يدل على أنها قد تكون أقول يؤيد ما ذهب إليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. إذن الآن معناه أن كل هذه الأيام التي سلفت قد يرجى أن تكون فيها ليلة القدر. أما السابعة فما أدراك ما السابعة؟ ليلة 27 فهل أو ماذا جاء فيها؟ تكاثرت النصوص في أن ليلة 27 هي ليلة القدر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه فقال يا رسول الله إني شيخ عليل فمرني بليلة لعل الله أن يوفقني لليلة القدر، أخبرني بليلة أنزل فيها لعل تكون ليلة القدر. فقال عليه الصلاة والسلام عليك بالسابعة. وإلى هذا ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإلى هذا ذهب ابن عباس رضي الله عنهما، وإلى هذا ذهب أبو هريرة رضي الله عنه. وقد جاء عند الحاكم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم عن التمسوها في العشر الأواخر من رمضان أي ليلة، فمنهم من قال 21، ومنهم من قال 23، ومنهم من قال 25. فابن عباس يقول وكان عمر يجمعني مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مع الكبار، ولا ابن عباس من الصحابة. يقول فلما انتهوا قال ألا تتكلم، ثم يقول تكلمت فقلت خلق الله عز وجل السماوات سبعا، وخلق الأراضين سبعا، وجعل الطواف سبعا، وجعل السعي بين الصفا والمروة سبعا، وخلق الإنسان من سبع، ونشز نبت الأرض من سبع فهي في السابعة. قد يقول قائل خلق الإنسان، قد يقول قائل ما معنى خلق الإنسان من سبع؟ قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ماء مهين، ثم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وأما نبت الأرض لقد شرنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، والأب هو الذي تأكله الحيوانات ولا يأكله الإنسان كما قال ابن عباس رضي الله عنه. فقال عمر رضي الله عنه وأنا أذهب إلى ما ذهبت إليه، يعني ما ذهب إليه ابن عباس أن ليلة 27. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام التمسوها في التاسعة في السابعة، التمسوها ليلة 27 أو 29 كما سيتبين. في السابعة كان أبي بن كعب يحلف أنها ليلة 27، ولما قال له زر بن حبيش يقول سألت أبي بن كعب فقلت إن أخاك عبد الله بن مسعود، والحديث عند مسلم إن أخاك بن مسعود يقول من يقوم الحول يصب ليلة القدر، يعني من يقوم السنة كلها يصب ليلة القدر. قال يرحمه الله أما إنه علم، قد علم أنها في شهر رمضان، وأنها في العشر الأواخر، وأنها ليلة 27، ثم حلف أن لا يستثني، يعني حلف أنها ليلة 27. ليلة القدر ليست في السنة كلها، وإنما هي في رمضان، وليست في رمضان بل هي في العشر الأواخر، وليست للأمة فقط بل هي لجميع الأمم، لحديث مرثد لأبي مالك بن مرثد عند إسحاق بن راهوية بسند جيد قال سألت أبا ذر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في ليلة القدر، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقلت يا رسول الله هي في رمضان أم في غير رمضان، قال هي أو بل هي في رمضان، قلت يا رسول الله أهي مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت أم هي باقية إلى يوم القيامة؟ قال بل هي باقية إلى يوم القيامة. قلت يا رسول الله في أي رمضان هي؟ قال في العشر الأواخر. في العشر الأواخر. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقد رأوا الصحابة وهم على قسمين، منهم من رأى أنها في العشر الأواخر ومنهم من رأى أنها في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين أرى رؤياكم قد تواطأت، أرى رؤياكم قد تواطأت، التمسوها في العشر الأواخر. وهذا اللفظ لي عند مسلم. وفي رواية التمسوها، والرواية هذه متفق عليها، التمسوها في السبع الغوابر أو السبع البواقي. وفي رواية عند مسلم فإن عجز أحدكم فلا يغلبن على السبع البواقي، فهي في العشر الأواخر وقد ترى في المنام أنها ليلة كذا وكذا، يراها جمع من الصالحين، ولكن ليس من باب أو على باب من باب اليقين، ليس يقينا وإنما هو ظن، لكن الصحابة رضوان الله عليهم تحققت رؤياهم كما تحققت رؤيا نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال وإني أريد أسجد صبيحتها في ماء وطين، فحقق الله عز وجل أو صدق رؤياه. إذن ليلة 27 هي أرجى الليالي وهي أغلب الليالي تكون فيها ليلة القدر. ليلة 28 ما أعلم في ذلك إلا الدليل العام. أما ليلة 29 فقد مر بنا وقد جاء عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام في 9 يمضين، في 9 يمضين، وقال التمسوها في 7، 5، 7، 8 هذا في ليلة 29. ليلة 30 قد تكون ليلة القدر، نعم قد تكون ليلة القدر، وقد جاء في ذلك نص صححه الترمذي ورواه الإمام أحمد من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام التمسوها في 5 أو في 3 والـ5 والـ7 والـ9 وفي آخر ليلة أو في آخر ليلة، تمسوها في آخر ليلة، قد تكون ليلة القدر في آخر ليلة، وبالتالي لا يستهان ولا يتهاون في هذه العشر من أولها إلى آخرها، فهي ليلة القدر موجودة في هذه الليالي المباركة، وهي أفضل أيام الليالي السنة بلا خلاف. نحن تحدثنا عن ليلة القدر، قلنا متى تكون ليلة القدر، فما فضلها؟ فضلها يا أيها الإخوة يكفي قول الله تعالى وقد أنزل فيها سورة تتلى إلى يوم القيامة إنا أنزلناه في ليلة القدر، فقد نزل فيها القرآن إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ الله عز وجل يقول وما أدراك ما ليلة القدر من باب التفخيم والتعظيم. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني عبادة ليلة القدر أفضل من عبادة 1000 شهر، خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم. لعظمها جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: الملائكة في ليلة القدر أكثر من عدد الحصى، أكثر من عدد الحصى. صور عدد الحصى، أحد يعدها؟ أجهزة تعدها؟ لا أحد، أحد يتصور الرقم؟ لا. الملائكة تلك الليلة، نص صريح صحيح، الملائكة تلك الليلة أكثر من عدد الحصى. قال تعالى: تنزل الملائكة والروح، حتى جبريل ينزل في تلك الليلة. ويقول كما جاء من حديث عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر أو البواقي. وقال: لا يحل، النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول هذا القول، لا يحل لكوكب أن يرمى به في تلك الليلة حتى تصبح. ما في كواكب ترمى، ومعناه يعني ما في شياطين يسترقون السمع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل ولا يحل لشيطان أن يخرج مع الشمس يومئذ حين تخرج. بالنسبة لي تأييد لأنها تكون ليلة 24 أو 25 أو 26 حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: تذاكرنا ليلة القدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم رأى القمر، أو أيكم يذكر القمر حين طلع مثل شق جفنة. يعني عندما طلع القمر الصباح كانت تلك الليلة الماضية هي ليلة القدر، والجفنة اللي هي القصعة، والشق هو اللي هو النصف، معناه عند انتصاف القمر، يوم انتصف القمر في تلك الليلة، تلك الليلة انتصف القمر، رأوا القمر ونصفه غائب ونصفه ظاهر، فهذه ليلة القدر تلك الليلة. أيكم يذكر القمر حين طلع مثل شق جفنة. فهذا يؤيد أنها في ليلة 24 أو 25 أو 26، لأنه ينتصف القمر في تلك الأيام. قد يقول قائل: ما هي أوصافها هذه الليلة العظيمة؟ هل لها أوصاف؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة بن صامت رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إنها ليلة بلجة، ليلة صافية بلجة، كأن فيها قمرا ساطعا، يعني مضيئة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كأن فيها قمرا ساطعا، وهي ليلة ساكنة ما فيها رياح، ليلة ساكنة ساجية. ما معنى ساجية؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا برد فيها ولا حر. لا برد فيها ولا حر. ثم قال: والشمس تخرج حينئذ، يعني بعد ليلة القدر، تخرج مستوية لا شعاع لها، مستوية لا شعاع لها، مثل القمر ليلة البدر، مثل القمر ليلة البدر. فيخرج القمر، تخرج الشمس صبيحة ليلة القدر مثل القمر ليلة البدر. وجاء عند ابن خزيمة إنها ليلة، من حديث ابن عباس، إنها ليلة طلقة، يعني كما مر بنا ليلة ساجية، ليلة طلقة، لا حر فيها ولا برد، تخرج الشمس يومئذ وهي حمراء ضعيفة، يعني حمارها ضعيف، الغالب عليها البياض. هذه من أمارات ليلة القدر. يقول أبي بن كعب كما جاء عند مسلم، ولما حلف أن لا يستثني أن ليلة 27 هي ليلة القدر، قال: قلت يا أبا المنذر، اللي هو زر بن حبيش، يا أبا المنذر بأي شيء تعرف ذلك؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: ما هي؟ قال: تخرج يومئذ لا شعاع لها، بالآية وبالعلامة التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها، يعني الشمس، أنها تخرج يومئذ لا شعاع لها. نعم هناك شعاع لكنه قليل جدا إذا ما قورن بالشمس بالأمس، خروجها من الأمس. المعتكف والاعتكاف في هذه الليلة لمن يطلب هذه، أو لهذا الشلال العشر لمن يطلب ليلة القدر. يا أيها الإخوة، سبق وذكرت حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند النسائي فيها ليلة القدر: من حرم خيرها فقد حرم، ولا يحرم خيرها إلا محروم، اطلبوها وجدوا واجتهدوا. ومن السنة الاعتكاف في هذه العشر، والاعتكاف له أحكامه، فالإنسان له أن يعتكف يوما، وهذا أقل الاعتكاف ولا حد لأكثره، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قد يكون يومين ثلاثة أربعة خمسة إلى آخره، لكن الأفضل أن يعتكف من كما اعتكف الرسول عليه الصلاة والسلام، فيبدأ من غروب الشمس من هذا اليوم، وينتهي من غروب الشمس في غروب الشمس، وينتهي بعد غروب الشمس من آخر ليلة من رمضان. فإذا غابت الشمس في آخر ليلة من رمضان، يعني رؤية هلال شوال، خلاص انتهى الاعتكاف وانتهت العشر. فالمعتكف قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء عند مسلم، قالت: من السنة على المعتكف أن لا يشهد جنازة، ولا يعود مريضا، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، يعني لا يقبلها ولا يباشرها، لا يباشرها ولا يقبلها، نعم يتحدث معها، نعم تزوره، لكن لا يباشرها ولا يمسها. وقد جاء عند الشيخين من حديث صفية بنت حيي قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب فخرج معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. وهذا كما سيتبين لنا بالنسبة لخروج المعتكف للحاجة الشديدة، ولا يخرج لحاجة، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج مع زوجته صفية إلى البيت. لماذا؟ لأن خرجت في ليل، وخرج يؤنسها ويطيب قلبها. ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، فيخرج لقضاء الحاجة لا إشكال، يخرج إذا مثلا يحتاج إلى مثلا إلى اغتسال، يخرج مثلا إلى طعام يأكله، ولا سيما إذا اشترط، إذا اشترط له أيضا أن يعود مريضا ويشهد جنازته. لكن لا شك أن من لا يشترط أفضل من الذي يشترطه. ثم تقول عائشة: ولا اعتكاف إلا بصوم. وقد مر بنا أنه لا اعتكاف كامل وفاضل إلا بصوم، وإلا يجوز الاعتكاف بدون صوم. تقول عائشة: ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، بمعنى أنه لا يعتكف إلا في المساجد، مو في مسجد الجامع اللي صلى به الجمعة، لا، المسجد الجامع يعني الذي يصلي فيه إمام الراتب. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، قد يعتكف في المسجد العادي وقد يعتكف في المسجد الجامع. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، بمعنى أنه لا يعتكف في البيوت أو في المصليات مثلا اللي في مؤسسات أو في غيرها أو في مصلى عيد، وإنما يعتكف في مسجد جامع، وهذا هو أفضل. وأفضل من ذلك الاعتكاف في المسجد مكة أو المدينة أو القدس، وقد جاء في ذلك حديث الحديث عند الطبراني في المعجم الكبير من حديث وائل، قال اللي هو حذيفة قال لعبد الله بن مسعود: قوم عكوف بين دارك وبين دار أبي موسى، مسلمين يؤمون المسجد الحرام طلبا لهذه الليلة العظيمة، فهو الآن يغص بالمعتمرين الذين يرجون هذه الليلة العظيمة. ولا عجب أيضا أن نرى هذه الجموع الهائلة التي جاءت من كل حدب وصوب تطلب رحمة الله تعالى وترجو إصابة ليلة القدر. عائشة رضي الله عنه كما جاء عند الترمذي: يا رسول الله، إن علمت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لا تزيد عليها، اللهم إنك عفو عظيم كريم إلى آخر، لا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فأكثر من هذه إذا علمت ليلة القدر أو وقع في قلبك أنها أن ليلة القدر هذه الليلة. و الجد والاجتهاد في هذه الليالي، فكما انسلخت العشر الأول وانسلخت العشر الأوسط، هذه ستمضي صراعا هذه العشر، ويحصد المسابقون والمنافسون جزاء ما زرعوا، وحينئذ يتعيدون فعلا حقا حقا. إن شاء الله الأسبوع القادم فيه درس، سنتحدث عن الحديث اللي جاءت في العيد وعن زكاة الفطر وبعض الأحكام المهمة. نعم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: وقد حدثهم عن المسيح الدجال فقال: إني لأنذركموه. أكمل النواس بن سمعان. نعم، النواس بن سمعان. نعم، حديث النواس بن سمعان قال: فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قالوا: يا رسول الله، وما لفته في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة. قالوا: يا رسول، وسير أيامه كأيامكم. قالوا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقدروا له قدرة. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. حديث من؟ حديث أبي سعيد. لا، عن عمرو بن عبسة قال: مواقيت الصلاة؟ نعم. قلت: يا رسول الله، علمني، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صلي صلاة الصبح. اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. حديث أبي هريرة: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. حديث أبي موسى. أكمل. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يأخذ الكسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. اتقوا اللاعنين. قال ومن اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة. طيب إذا دبغ الإهاب فقد طهر. حديث ابن عباس. طيب الطهور شطر الإيمان. أكمل. والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. حديث عبد الله بن عمرو. ولا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. أبي هريرة. وكان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدة. حديث ابن عباس. واحدة. كتاب النكاح إلى نهاية الجزء الثاني. طيب طلاق. نعم. من الطلاق إلى نهاية الجزء الثاني. إلى نهاية الجزء. طيب جاء في مواقيت الصلاة حديث كتاب الطلاق. الطلاق. طلاق. طيب كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث من؟ ابن عمر. طيب من احتكر فهو خاطئ. حديث من؟ حديث معمر بن عبد الله. كتاب الطلاق إلى نهاية الجزء الثاني. أيه. الوصايا والصدقة والعمرة والنحلة. طيب من احتكر فهو خاط متفق عليه. طيب طيب الطعام بالطعام. حديث من؟ حديث أبي بكر. حديث أبي بكر. حديث معمر بن عبد الله أيضا. طيب مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب باب ما جاء في الوصايا قال ما هو؟ ما هي الحديث جاءت في باب الوصايا؟ حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس. هل هو؟ يوم الخميس وما يوم الخميس. هذا متفق عليه. نعم. متفق. متفق عليه. طيب سهل أجل. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. حديث من؟ حديث نعمان بن مشهور. والعمرة جائزة. جابر. ولو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. سعد بن أبي وقاص بن عباس. ما من أحد له شيء يوصي به. ابن عمر. طيب إذا أفلس الرجل. أبو هريرة. طيب إذا اختلفتم في الطريق. أبو هريرة. من أعتق شخصا له في عبد. ابن عمر. إن نهى صلى الله عليه وسلم عن الولاء وعن هبته. ابن عمر. وإنما الولاء لمن أعتق. عائشة. وإذا صنع أحدكم خادمه. أبو هريرة. كتاب الرضاع إلى كتاب الرضاع إلى الصدقة والمحلة. كتاب الرضاع إلى الوصايا والصدقة. طيب إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. عائشة رضي الله عنها. لو نكحت أختي يا رسول الله أو لو تزوجت أختي. أم حبيبة. إنما الرضاعة من المجاعة. عائشة. طيب باب ما جاء في اللعان عن سهل بن سعد رضي الله عنه. أكمل. سهل بن سعد أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم النادين فقال رأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سلم. الولد للفراش وللعاهر الحجر. حدي من؟ عائشة. طيب إن هذه الأقدام بعضها من بعض. عائشة رضي الله عنها. المجلد الأول. نعم المجلد الأول. طيب أن الله تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب جنتان من فضة أنيتهما وما فيهما نصرت بالصبو لك تعاد بالدبور العباس. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات أبو هريرة. قم يا بلال فنادي بالصلاة أبو هريرة. إذا وجد أحدكم في بطن شيء فأشكل عليه خرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا إن له دسما العباس. وثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان آلس. وأربع من كنا فيه كانوا منافقا خالصا ضربنا عمر الراس. والإيمان 70 أو 60 شعبة أبو هريرة. ويحكم لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ابن عمر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ابن سعود. بني الإسلام على 5 ابن عمر حديث ابن عمر إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل يده في الإناء أبو هريرة. اللهم من يعوذ بك من الخبث والخبائث أنس. من صلى البردين دخل الجنة أبو موسى. ما هم البردان العصر والفجر. طيب تذكر حديث في فضل صلاة العصر غير هذا الحديث الجرير. حديث جرير و كان رسول الله يصلي الظهر بالهاجرة أبي برز. باب النهي عن رفع البصر عند الدعاء في الصلاة إلى السماء حديث أليس. أنا طيب باب النهي عن مسابقة الإمام حديث لينتهينا أقوام عن رفع مبصارهم أبو هريرة. لا ما من الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته في صورة حمار. طيب إن في الصلاة إلى شغلا زيد بن أرقم ابن مسعود الله ابن مسعود. وحديث زيد بن أرقم كنا نتكلم بالصلاة على أهد النفس السلام بصلاتي لما نزلت قول الله تعالى وحفظ صلاة الصلاة الوسطى وقوم من قانتين أمرنا بالسكوت صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.